السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، كأنه يقول إن أذان الفجر في السفر يكون واحدا، لا تؤذن أذانين في السفر للفجر. هذا مراده والله أعلم، ولا أعلم دليلا على التفريق بين السفر والحضر. والشيء بالشيء يذكر، لا أعلم شيئا ثابتا في التفريق بين صلاة الفريضة وصلاة التطوع، لا نعلم فارقا بين صلاة الفريضة وصلاة التطوع في الصفة، إلا أن الذي يصلي جالسا في الفريضة لا يجزئه ذلك، أما يصلي التطوع إذا كان قادرا، الذي يصلي الفريضة قادرا وهو ويصليها قاعدا لا تجزئ صلاته، لأن القيام ركن عند الاستطاعة. أما في النفل فيجوز أن تجلس وأنت قادر على القيام، لكن لك نصف أجر القائم. والشيء بشيء يذكر أيضا، لا أعلم أي دليل يفصل بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل إلا في مسألة الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما في التفريق في الصفة فقط، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. ومع هذا الذي ذكر، إلا أن كثيرا من الفقهاء يقولون المرأة تفعل ما هو أستر لها، يعني تجافي عن ضبعيها، لا تجافي إنما تضم، وكذلك في السجود وفي الجلوس للتشهد تفعل ما هو أستر لها، لكن بلا دليل إلا الاستحسان والله أعلم. قال حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ما وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رقيقا رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا الحديث أخرجه عدد من الرواة، والبخاري أخرجه في عدة مواطن من صحيحه، تربو على 9 مواطن أو 8 مواطن، وهو أصل في الباب لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الطرق صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهل قوله صلوات الله وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي مفاده أن كل ما رأينا النبي يفعله نفعله على سبيل الوجوب، أو قد يكون منه المستحب ومنه الواجب؟ بلا ريب أنه يكون منه المستحب ومنه الواجب، ولا بد أن يجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. فمن أشهر المسائل في هذا الحديث جلسة الاستراحة، مالك بن الحويرث رأى النبي يجلس جلسة قبل النهوض للركعة الثانية وقبل النهوض للركعة الرابعة جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية قبل أن يقوم. مالك بن الحويرث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء إنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لكونه قد بدن أصبح ثقيلا فلا يستطيع النهوض مرة واحدة، إنما يعتمد على الأرض ثم يقوم. ومالك بن الحويرث يثبتها، فأجاب الجمهور وحديث مالك أن مالكا أتى النبي في أواخر حياته وكان النبي قد بدن. وثمة أمور أخر في كل مسألة يذكرها العلماء من مسائل الصلاة، ترى قوله صلوا كما رأيتموني أصلي مثلا، هل نخرج من الصلاة بتسليمة واحدة كما هو رأي الجمهور أم يلزم أن نخرج من الصلاة بتسليمتين؟ يرى جماهير العلماء أن الخروج من الصلاة يكون بتسليمة واحدة، هذا الواجب، ومنهم من يعدها ركنا، والثانية مستحبة. فإذا سلمت التسليمة الأولى وأخرجت ريحا مثلا فعند الجمهور صلاتك تصح، خلافا لمن قال بالبطلان. فالذين قالوا إن الشخص يخرج بتسليمة واحدة استدلوا بحديث تحليلها التسليم، وإن كان فيه عبد الله بن محمد بن عقيل فيه كلام لكن له شواهد، كحديث من طريق أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يخرج من الصلاة بالتسليم، فقالوا كونه يخرج بالتسليم يجزئ تسليمة واحدة. وأوردوا سبعة أحاديث أو ثمانية أحاديث فيها أن النبي كان يخرج بتسليمة واحدة أحيانا، لكن كلها أحاديث شاذة. أوردوا موقوفا على عائشة رضي الله عنها أنها موقوف عليه بسند صحيح أنها كانت تخرج من الصلاة بتسليمة واحدة قبالة وجهها للأمام. هذا عن الذين قالوا بالخروج بتسليمة واحدة. أما الذين قالوا بالخروج بالتسليمتين أدلتهم أوضح وأصرح وإن كان القائلون به أقل. فمن أدلة القائلين بأنك تخرج بتسليمتين حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد أن النبي خرج بتسليمة واحدة في سند ثابت، فشهد أنهم استدلوا بحديث مالك بن الحويرث هذا. هنا في الحديث ما فيه الدلالة الواضحة على صلاة الصبح أبدا، إلا العموم فليؤذن لكم أحدكم، وليس بواضح الدلالة في بابه، ليس بواضح الدلالة في الباب. إذا ما أنت النظر لم تجد شيئا يدل لتبويب البخاري. وفي الحقيقة وكما تقدم مرارا أن البخاري رحمه الله تعالى إمام في الحديث، لكن ليس بذاك الإمام الكبير في الفقه، في الفقه كسائر العلماء كسائر العلماء، إنما مثلا جئت للفقه تجد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إماما في الفقه، تجد مالكا قد جمع بين الفقه وبين الحديث، تجد أن مالكا قد جمع بين الفقه وبين الحديث. فلذلك لا جرم أن تجد في البخاري أبوابا لا تطابق أو تبوابات لا يطابقها متن الخبر. والكارج أن الشخص قد يكون عالما في باب من الأبواب، في باب الثاني شأنه كشأن سائر العلماء، لكن يكون نبوغه في علم دون علم آخر. مثلا على سبيل المثال، حفص بن سليمان صاحب القراءات، حفص عن عاصم، حفص في الحديث متروك وهي من أشد درجات الضعف، لكن في القراءات إمام. أرجع إلى قول إلى بعض الفوائد التي في الحديث، على المسؤول عن الناس أن يراعي القدرات، لأن النبي رأى شوقهم إلى أهاليهم فرخص لهم في الرجوع. يا أخي رخص لهم في الرجوع. قوله عليه السلام ولأمكم أكبركم، كيف الجمع بينه وبين قول الرسول يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ هذا محمول على أنهم كانوا في سن واحدة، عفوا كان تحصيلهم واحد في القرآن، فذلك قال النبي ولأمكم أكبركم، لأمكم أكبركم. هذا أرجع إلى أيضا الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، والإقامة يعني يؤذنوا أيضا ويقيموا، وكذلك بعرفة وجمع وهي المزدلفة، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر، واسم أبي ذر جندب أو جندب ابن جنادة، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، النبي قال أبرد تأخذ شوية حتى يبرد الجو، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلولة، يعني تقارب بوقت العصر، ساوى الظل التلول، التل جبل صغير له ظل، ساوى الظل ارتفاع التل، قال حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن خالد الحذاء، وهو خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء الحذاء، عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما، يعني في السفر، ثم لأمكما أكبركما. حديث مختصر وبسياق آخر. قال أيضا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد أيوب عن أبي قلابة، يعني اشترك مع الأسانيد السابقة في بعض في عدد من الرواه. قال حدثنا مالك هو ابن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه فقال ارجعوا لأهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم أمروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا ومن مراعاة مشاعر الذين أمامك واحتياجات الذين أمامك، هناك عدة أحاديث في مراعاة أحوال الناس، وأن الشخص قد ينزل عن بعض الأشياء مراعاة لأحوال الناس. إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه، وكذلك في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها. وذلك حتى لا ينشغلوا عن الجهاد بالأشياء المذكورة، لا ينشغلوا عن الجهاد بالأشياء المذكورة. فعلى من يقوم على أمر الناس أن ينظر في أحوالهم وأن يراعيها. وفي الحديث اجعلني إماما على قومي يا رسول الله، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، اقتدي بأضعافهم. إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.